ثم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا في هذا الموضوع الذي بدأناه في الحلقة الماضية، وكان تحت عنوان أخطاؤنا في صلاة الجمعة، وهذا هو اللقاء الثاني في هذا الموضوع، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم السداد والرشاد، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ذكرت جملة من أخطائنا في صلاة الجمعة في اللقاء الماضي، وكان منها على جناح السرعة ترك صلاة الجمعة بالكلية أو التهاون في صلاة الجمعة. 2، التأخر عن صلاة الجمعة حتى يصعد الإمام على منبره، وعندها تطوى الصحف، صحف الملائكة، وتدخل الملائكة تستمع إلى الذكر، ويفوت هذا المتلكئ المتسكع المتأخر حظا عظيما وثوابا ضخما كبيرا. 3، اعتقاد البعض وجوب قراءة الإمام في فجر يوم الجمعة بصلاة السجدة والإنسان، هذا من السنة للإمام أن يفعل ويترك وليس من الواجب. بعض الناس ينكرون على الإمام إذا صلى في فجر الجمعة بغير السجدة في الركعة الأولى وبغير الإنسان في الركعة الثانية، لاعتقادهم أن هذا واجب وهذا ليس بواجب. ولذلك كان يقول شيخ الإسلام ينبغي على الإمام أن يفعل ويترك هذه السنة حتى يفهم الناس أنها سنة وليست من الأمور الواجبة. 4، من أخطاء الناس أن بعضهم يصلي في فجر الجمعة بأي سجدة والسلام، كلا لا تطعه واسجد واقترب، المهم عنده يسجد، وهذا خطأ، بل السنة أن تقرأ في الركعة الأولى بصورة السجدة وإن لم تسجد، لأن سجود التلاوة ليس بواجب كما قال أهل العلم، صورة السجدة، وفي الركعة الثانية بصورة الإنسان، وذلك لأن الله ذكر فيهما أحداثا وقعت في يوم الجمعة وستقع في يوم الجمعة من خلق آدم ومن القيامة ومن الجنة ومن النار، وكل هذا وقع في يوم الجمعة، فكأن الإمام يذكرنا بهذه الأحداث التي وقع بعضها وسيقع بعضها الآخر في المستقبل كله في يوم الجمعة. 5، من أخطاء الناس في صلاة الجمعة ترك الاغتسال والتطيب والسواك لصلاة الجمعة، ويوم الجمعة عيد لنا يا أمة، الجمعة يوم عيد، فينبغي أن نذهب إلى المسجد في يوم الجمعة في أبهى صورة، في أجمل منظر، على أكمل حال، نلبس الجديد، نغتسل أولا، ثم سنن الفطرة لا نغفلها، ثم نطيب البدن، نبخر الثياب، ونلبس الجميل، ونأتي مبكرين إلى بيت رب العالمين، وندنو من الإمام، وننصت ونستمع، ولا نلغو حتى نفوز بهذا الأجر العظيم. وقد أمرنا على كل حال بالتزين والتجمل للصلاة، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قلت والمسجد في الآية ليس معناه المسجد بل معناه الصلاة، لو قام أحدنا يصلي في غرفة نومه والتيار الكهربائي قد انقطع وأغلق على نفسه بألف مفتاح، ينبغي عليه أن يلبس الجميل ويمشط شعره ويتطيب ويقف بين يدي الله في أجمل صورة، الله أولى أن يتجمل له، الله أحق أن يتزين له، ما لكم لا ترجون لله وقارا. 6، من أخطاء الناس في صلاة الجمعة قراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة، وهذه من البدع المحدثة، ولم يكن أبدا رسول الله يأمر أحدا من أصحابه أن يرتقي مقعد ويقرأ قرآنا بصورة جهرية قبل صلاة الجمعة أبدا، هذه الفعلة بدعة محدثة، لم يثبت بتاتا أن النبي أمر أبا موسى أن يقرأ بصوت جهوري قبل الجمعة ويسمع الناس، وأبو موسى أوتي مزمار من مزامير داود، لم يصح أبدا ولم يثبت أن النبي أمر ابن مسعود صاحب الصوت الندي أن يقرأ القرآن جهرا قبل الجمعة ليسمع الناس، هذه بدعة وفيه تشويش على المصلين، وقد نهينا أن نشوش على المصلي ولو بقراءة القرآن. واحد جاي بيصلي تحية مسجد وساعدته بيقرأ القرآن في مكبر الصوت قبل الجمعة، شوش على المصلي فآذاه وخالف هدي رسول الله وابتدع في دين الله. طيب أنا قرأت في بيتنا سورة الكهف مثلا أو سورة مريم مثلا، وأحتاج أن أقرأ سورة أخرى، لا صاحبنا بيقرأ من سورة كذا، فيلزمني أن أسمع الذي قرأته ويحجبني عن قراءة ما أحب أن أقرأ بعد الذي قرأته. كل هذا من البدع والأخطاء التي ما أنزل الله بها من سلطان. سابعا، من أخطاء الناس في صلاة الجمعة عدم الفصل بين صلاة الجمعة وسنتها بانتقال أو كلام. ينبغي علينا أن نفصل بين الفريضة والسنة ولو بأن نغير المكان، صليت الفرض هنا أتحرك خطوتين وصلي السنة هنا، أفصل بينهما بكلام ولو أسبح 5-6 مرات، أستغفر 5-10 مرات، إنما يسلم ويقفز والله أكبر ويأتي بالسنة فيلصقها بالفريضة، هذه بدعة، وقد نهينا عن هذا وذكرت الدليل في الحلقة الماضية بالتفصيل، فمن أراد أن يرجع فالحلقة موجودة إن شاء الله على موقع القناة وعلى موقعي الرسمي. كذلك من أخطاء الناس، وهذا هو الخطأ الثامن، ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وقد أمرنا أن نكثر من الصلاة على النبي في يوم الجمعة، وقد عرفنا رسول الله أن صلاتنا ستعرض عليه في يوم الجمعة، وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وأن الله يرد عليه روحه حتى يرد علينا السلام صلى الله عليه وسلم. تاسعا، ترك تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب. تجد واحد دخل يصلي الجمعة لا الإمام على المنبر، يروح قاعد ليه؟ يقول لك لأنه بيقول علم، وسماع العلم فريضة، وأنا هصلي سنة، والفرض يقدم على السنة. هذه صفصطة، بل معنى الدليل الذي يلزمك أن تقوم وتصلي تحية المسجد ولو كان الإمام على المنبر. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله يخطب، فجلس فقال له يعني النبي: يا سليك، قطع الخطبة ولا يقطع الكلام في الجمعة إلا لأمر مهم، يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هل بعد هذا البيان بيان؟ هل بعد هذا البرهان الساطع برهان؟ هل بعد هذا الدليل الواضح دليل؟ يا من الخطأ أن تدخل في يوم الجمعة وتجلس ولا تركع تحية مسجد. ليه؟ لأن الإمام بدأ يخطب. لا، متى دخلت المسجد يا عبد الله فاركع ركعتين تحية مسجد حتى ولو كنت في وقت الكراهة، لأنها صلاة ذات سبب. عاشرا، من أخطاء الناس ترك اعتقادهم أن الجمعة لها سنة قبلية. الجمعة ليس لها سنة قبلية، الجمعة لها سنة بعدية 4 ركعات، لكن ليس لها سنة قبلية. نحن ما نركع قبل الجمعة إلا تحية مسجد، أو واحد ما صلاش الضحى وجاي بدري بيصلي الضحى، أو واحد بيتنفل نفل مطلق يفهم ده. الجمعة ليس لها سنة قبلية، ليس للجمعة سنة قبلية يا عباد الله، فالتفتوا إلى هذا بارك الله فيكم. عاشرا، من أخطاء الناس في يوم الجمعة التأخر عن الصف الأول لمن جاء مبكرا. هو جاي بدري وفي مساحة فاضية والمسجد شاغر فيصلي في الآخر، عشان في مروحة ورا، أو عشان جهاز التكييف ورا، أو عشان يسند ظهره على عمود. ولو علم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، هكذا قال رسول الله والحديث رواه الشيخان. يا أخوانا، الصف الأول له فضيلة ليست للصف الثاني. اللي يصلي في الصف الأول ثوابه أعظم من اللي بيصلي في الصف الثاني، واللي بيصلي في الصف الثاني أعظم من اللي بيصلي في الصف الثالث، وهلم جرة. قال رسول الله: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، قرب في الصف الأول والثاني، قرب ثم دنا من الإمام فاستمع يعني الجمعة للخطبة ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. فيا باغي الخير أقبل. إيه العظمة دي؟ ما هذه الرحمات التي امتن الله بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله العظيم كل ذرة في كياني تقول الحمد لله على نعمة الإسلام، نعمة عظيمة جدا. بقى أنا يوم الجمعة لو اغتسلت، غسلت بدني وغسلت رأسي وغسلت بدني وبالغت في الغسل، من غسل واغتسل ثم بكر وابتكر، رحت الجامع بدري ومشيت ولم أركب، مشيت الجامع بعيد عني 100 متر أو 200 متر أو 1000 متر أو 5000 متر وعندي قدرة، مشيت الجامع وبعدين جيت دنيت من الإمام، قعدت في الصف الأول أو الثاني وسمعت بإنصات ولم ألغو، ربنا يكتب لي بكل خطوة أجر صيام سنة وقيام سنة. يعني لو مشيت 100 خطوة للجامع يوم الجمعة ورحت بدري وأتيت بهذه الشروط، يبقى يكتب لي كل جمعة أجر صيام 100 سنة وقيام 100 سنة. فكيف لو كانت الخطوات 1000؟ فكيف لو كانت الخطوات 3000 خطوة؟ يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا من تشكو من الكسل والهمة الدنية في العمل، يا من تشكو من كثرة السيئات والأوزار والذنوب، يا من أصرفت على نفسك تريد أن تعوض، الطريق من هنا، الطريق من هنا. مش عارف بقى 12 ولا 13. من أخطاء الناس في يوم الجمعة تخط الرقاب، حضرته جاي متأخر وعمال يتخطى الرقاب عشان يجلس في الأمام، خطأ. لكن لو في مكان شاغر في الأمام والناس يشغلون مؤخرة، يشغلون آخر المسجد دون صدر المسجد، لك أن تتخطى الرقاب. إنما المسجد ممتلئ، تخطي الرقاب حرام. روى ابن ماجه وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس اجلس، لقد آذيت وآنيت. آذيت يعني الناس، وآنيت يعني تأخرت، مش كويس اللي بتعمله ده، ده مش هيقدمك عند الله، لقد آذيت وآنيت. كذلك من أخطاء الناس خطأ رقم 14، انتظار الداخل إلى المسجد حتى ينتهي المؤذن ثم يصلي تحية المسجد. وداخل يوم الجمعة، لا المؤذن بيؤذن يفضل مستني لحد ما يخلص وبعدين يصلي الجمعة وبعدين يصلي تحية المسجد، لا بادر بالصلاة لأن دلوقتي الخطيب هيشرع في الخطبة، فبادر بتحية المسجد وتجوز فيهما إن شاء الله كل ركعة بالفتحة والكوثر، الفتحة والإخلاص، الفتحة فقط لا بأس، عشان تبتدي تسمع الخطبة من أولها. 15، من أخطائنا في صلاة الجمعة الكلام أثناء الخطبة، فتجد واحد بيهمس مع اللي جنبه، والله بيحصل في الجمعة، يهمس مع من بجواره، بيطلع السفحة وما يعرف فيها، عمل يعد الخرز في الجمعة، عمل يعبس بالحصير، كل هذا يذهب بثواب الجمعة، كل هذا يضيع ثواب الجمعة. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الأربعة وصححه الألباني، قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. خلاص، لا واحد يتكلم مع اللي جنبه، أنا عايز أسكته، قلت له اسكت بقى، اسكت، أنصت، اسمع الشيخ، أنا كده كمان ذهب ثواب جمعتي. فما ظنك بمن تكلم ابتداء ذهب ثواب الجمعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود وابن خزيمة وحسنه الألباني، من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. يعني إيه يصلي بعد الجمعة الظهر؟ لا، هي أجزأته كصلاة لكن ملوش ثواب جمعة، له ثواب صلاة الظهر. 17. من أخطاء الناس في يوم الجمعة أيضا، وهذا يحصل في بعض المساجد في الريف عندنا في مصر، ولا أدري حال البلاد الأخرى، وفي بعض المناطق الشعبية، من الأخطاء المرور بصندوق الصدقة أثناء الخطبة. لكن أثناء الخطبة الثانية والشيخ لسه على المنبر، واحد من خدم المساجد شايلين الصناديق بتاعت التبرعات وبيطوفوا على المصلين واحد واحد، يقف قدامك كده ويحرجك عشان تطلع الله، ويقف قدامك ويفضل، أو واحد ماشي بقلة ماشي بمية أثناء الجمعة. كل هذا من أخطاء الناس اللي ماشي بالصندوق ده. أولا هو بقاش يسمع الخطبة كده خلاص، شغل نفسه بالصندوق عن سماع الخطبة، يبقى لغى. اثنين، هيقف قدامك وبعدين انت بقى تطلع المحفظة وتعد الفلوس وتفر الفلوس، اديله حتة بخمسة ولا حتة بعشرة، ولا اديله ريال ولا اديله دينار، ولا ما انت معاك عملات بقى، برضو كده انت لغيت خلاص. وبعدين شوش على الامام، واحد بيخطب واحد عمال رايح جاي زي المكوك قدامه، شوش على الامام. يا اخوانا اللي عايز يتصدق، الصناديق مكانها معروف، لا تحرجوا الناس، لا تشوشوا على الناس، لا تشوشوا على الامام، لا تشوشوا على أنفسكم، لا تذهبوا بثواب جمعتكم وبثواب غيركم هداكم الله. 18. من أخطاء الناس في الجمعة الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة. من الناس من إذا سمع الخطيب يقول في الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصرخ بالصلاة على النبي، إذا هذا خطأ طبعا. الصحيح أن تصلي على النبي لا بأس، لكن بصوت يسمع نفسك، يعني اللهم صل على محمد بس خلاص، اللي جاي ما يسمعنيش. وكذلك الترضي على الصحابة، صوت يسمع نفسك وخلاص. لما تصرخ بهذه الطريقة وتشوش على الناس وتشوش على الإمام، هذا أصلا ليس من أدب سماع خطبة الجمعة. 19. من أخطاء الناس في هذا الباب إطلاق أصوات الاستحسان أثناء الخطبة. الشيخ وهو بيخطب الجمعة قال كده جملة مؤثرة، أو الحكاية مؤثرة، لا واحد يقفز من مكانه، الله إيه ده، إيه الموضوع ده، صيحات الاستحسان، هذا فيه تشويش على المستمعين، هذا فيه تشويش على من بجوارك، وينافي السكون والأدب أثناء سماع خطبة الجمعة، فهذا من أخطائنا في صلاة الجمعة. نعم. 20. من أخطائنا في هذا الباب القيام لصلاة تحية المسجد في الخطبة الثانية. في ناس كده أول ما يخش يصلي ركعتين تحية مسجد، الخطيب هيخطب الخطبة الثانية يقوم برضه يصلي ركعتين، وهذا أيضا من أخطائنا في هذا الباب. نعم. 21. من أخطاء الناس في صلاة الجمعة تخلف، وده خطأ طريف جدا، تخلف العروس عن صلاة الجمعة والجماعة. وكلمة عروس يا أخوانا تطلق على الرجل وتطلق على المرأة، المرأة نسميها عروس وتسمى عروسة، وعروس في لغة العرب أفصح من عروسة، والرجل اسمه عروس برضه. فواحد متجوز جديد بقى يقعد ليصلي جماعة ولا جمعة على الأقل لمدة أسبوع، يصلي الجمعة ظهر في البيت ويصلي الجماعات كلها في البيت، ليه؟ يقولك النبي محمد قال كده. النبي قال كده فين يا ابني؟ يقولك اهو، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، والحديث رواه مسلم في صحيحه، يعني لو اتكلمت هفقع عينيك، رواه مسلم. طب قول يا سيدي. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج البكرة، كان النبي إذا تزوج البكرة أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيبة أقام عندها 3. وهذا الحديث إنما هو في القسم بين الزوجات، ولا علاقة له بالتأخر عن الجمعة ولا الجماعات. كذا روى الشيخان عن أنس قال إن من السنة، السنة إن من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها 7، وقسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. يعني أنا متجوز 2، واحدة معايا أم العيال ثيب، ومتجوز واحدة بكر عليها، إذا أقيم يبقى أبيت في فراش البكر في السبع ليالي الأول عندها، لكن ده ما ينافيش ان كل يوم بالنهار اشوف ام العيال واقعد معاها واروح لها واروح شغلي واصلي في جماعه واصلي الجمعات. انما يقول لك لا، لما سبع الاول. تسبع ايه يا ابو السباع؟ يا ابا السباع، مين قال لك تشيل الجمعه عشان العروسه؟ مين قال لك الكلام ده؟ لما سبع، سبع ايه يا ابو السباع؟ هذا خطا فادح. ما اعرفش 23 24 عدوا بقى الارقام، احسبوا الارقام مع نفسكم. كذا من اخطاء الناس في يوم الجمعه صلاه الظهر بعد الجمعه. في بعض الناس مع الاسف يقوم بعد صلاه الجمعه يصلي اربع ركعات متصلات. بتصلي يا حاج؟ يقول لك الظهر. الله، صلي. يقول لك هو كده لازم نصلي الظهر بعد الجمعه عشان تجزئ. هذه بدعة ضلالة. خلاص الجمعة يبقى مفيش ظهر، انتهى. هذه بدعة ضلالة كما قال الشقيري رحمه الله في كتابه الرائع الماتع السنن والمبتدعات. أنا أنصح كل مسلم أن يقتني هذا الكتاب. كذا من أخطاء الناس في يوم الجمعة دعاء المؤذن بصوت مرتفع بين الخطبتين. الشيخ بعد الخطبة الأولى يقول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، تلاقي كده المؤذن يقفز ويمسك الميكروفون ويقول دعاء بصوت عالي في الميكروفون بين الخطبتين، هذه بدعة يا أخي. جلسة الإمام بين الخطبتين ما شرعت لدعاء المأمومين، بل اسمها جلسة الاستراحة. دي عشان الشيخ يستريح، فيش دعاء، دي عشان الشيخ يستريح. وهذه البدعة قديمة ومع الأسف موجودة إلى الآن في بعض المساجد، وقد صرح ببدعية هذا الفعل ابن نجيم الحنفي والشيخ محمد سعد الحنفي والشيخ محمد عبده المصري. كل هذا نقلا من كتاب شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام باري أخطاء شائعة، وقد نقلها بارك الله في علمه وعمره من كتاب الفتاوى من الدين الخالص، نقلا عن الدين الخالص. كذلك من أخطاء الناس في يوم الجمعة تقبيل الأيدي عند قول الخطيب الحمد لله. أول ما خطيب الجمعة يقول الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، أو ما يبدأ كده إن الحمد لله، تلاقي الناس ألف حمد وشكر لك يا رب. فأول الخطبة كده تعمل إيه يا حاج؟ بحمد ربنا. طب ليه؟ عشان الخطيب قال الحمد لله. طب والحمد لله يا عبد الله بتقبيل ظهر الأيادي وبطونها، هو كده الحمد يعني؟ الحمد يكون باللسان بالثناء على الله، ويكون بالقلب، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالعمل. اعملوا آل داود شكرا. واحنا ربنا النبي علمنا لما ربنا يكرمنا بنعمة حادثة، نعمة جديدة، او يصرف عنا سوء، ان نسجد سجدة شكر، وهي سجدة واحدة بس بدون تكفير ولا تسليم، ويمكنك ان تفعلها على غير وضوء. انما كده حمدينه وشكرينه هذه اوانطة، هذا بكش، هذا من اخطاء الناس في صلاة الجمعة. نعم، كذا من اخطاء الناس في صلاة الجمعة دعاء الخطيب. دعاء الخطيب عند أصل المنبر قبل الصعود، تلاقي كده بعض الخطباء هو طالع يقف قبل ما يطلع كده، قبل ما يحط رجله على أول سلمة يقعد يتمتم بشفتيه طويلا. ليه؟ ولك بدعو قبل ما ارتقي المنبر. وهذا كلام لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتقي المنبر مباشرة على طول ويقول السلام عليكم ورحمة الله بعد أن يستقبل الناس على المنبر ويجلس، فيشرع بلاله بالأذان رضي الله عنه. كذا من أخطاء الخطباء في صلاة الجمعة ترك الحمد في بداية خطبة الجمعة. بعض الخطباء يبدأ لك الخطبة ببيتين شعر، بيتين شعر، أو يبدأ الخطبة بكلام مباشر دون الثناء على الله، وهذا ليس من هدي رسول الله. النبي عمره ما خطب جمعة وبدأها بغير الحمد، لازم أول حاجة الحمد لله أو إن الحمد لله. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا في الله والله. ربنا يكرمك ويبارك لنا فيك ويطول لنا في عمرك ان شاء الله يا رب. بعد اذن حضرتك دلوقتي كان في سؤال مهم جدا بالنسبه لي. دلوقتي انا زوجي شغال حلاق. نعم. حلاق رجالي. نعم. المهم ان هو بيعمل فيه حاجات يعني ايه طبعا حلاقه الدقن وحاجات كده حضرتك طبعا عالمها يعني. نعم. فانا دلوقتي مش عارفه هل فلوسه دي كده هو تبقى حلال ولا فيها ايه شبه حرام. مع العلم ان هو يعني ما يعرفش صنع غيرها يعني ما ملوش شغل غيره تاني يعني ما يعرفش غيره تاني. حب. يعني معلش افتيني حضرتك الله يكرمك ويبارك فيك. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اخ يعمل حلاق. حلق اللحيه حرام. اطلاق اللحيه فرض. وانا لي حلقه تحت عنوان اللحيه لماذا في هذه القناه المباركه. الأئمة الأربعة قالوا حلق قالوا إطلاق اللحية واجب. أحمد بن حنبل الشافعي أبو حنيفة مالك ابن حزم داود الظاهري حتى أئمة الشيعة على ما هم عليه من ضلال يقولون إطلاق اللحية واجب. فعليه أن يطلق لحيته. طب هو بيطلق لحيته الحمد لله لكن يحلق لحى الناس. قال تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في ظروف يجوز فيها للرجل أن يحلق لحيته وإثمه على من أمره بحلقها. يفتي بها عالم واحد في الداخلية واحد في الجيش غصب عنه يعمل إيه؟ يبقى هو معذور إن شاء الله. إنما أنا لا أحلق لحى الناس ولا أقوم بنمص حواجب الرجال. ما ينفعش النمص. لعن الله النامصة والمتنمصة. وإن كانت المرأة المتنمصة والزينة في حقها أولى ملعونة. فما بالك بالرجل الذي يتزين بتدقيق حاجبي. لا شك أنه ملعون هو أيضا. فالدخل لجوزي حرام ولا حلال ما له مختلط. يحلق رأس الناس هذا حلال ولا شك في ذلك. اللحى حرام إذا ماله مختلط. أسأل الله أن يتوب عليه. طب وأنا كلي من ماله هنيئا مريئا. وهو يقول الناس كده بحلق الأدمغة وفقط. اللي عايز يحلق لحيته يحلق عند غيري أو يجيب واحد آخر هو بقى عايز يحلق يبقى يبوء بها. إنما هو لا يفعل والله أعلم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الشيخ مسعد إني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. سلام يا شيخ الله يبارك فيك وهذا القرآن وأن يقضي الله عني بيني. أسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل القرآن ومن خدم القرآن وأن يكفيك بحلاله على حرامه وأن يغنيك بفضله عمن سواه. يا شيخ الله يبارك فيك عايزك نصيحه للناس اللي بتقدم الامامه وهم لا يجدون قراءه القران او قراءه الفاتحه. الله يبارك فيك. يتجرؤون على القبلة ولا يعلمون شيئا عنه. الله يبارك فيك. يعني اقول جزاك الله خيرا. السلام عليكم. حياك يا سيدي. اقول لكل متجرئ على الامامه من السلامه ان تفر من الامامه. الامامه مش وجاهه ولا تشريف. الامامه تكليف. لو اسات وزر من كل اللي بيصلوا وراك أوزارهم على دماغك أنت. لا تتقدم إلا اضطرارا. إنما لا تحسن قراءة الفاتحة حتى وتتقدم وتصلي بالناس وفيهم من هو أقرأ منك تقل لا يا عبد الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله في نعم. والله يرشد الله اني احبك في الله يا اخي. احبك الله الذي احببتني لاجله. والله يحبك في الله انت وشيخ محمد حسان وشيخ ابو اسحاق الحويني وشيخ محمد حسين يعقوب. اسال الله العظيم ان يجعل كل كلمه تقولها في حق الله بحق فرج في اعلى الجنان. اللهم امين. بس اسال حضرتك يا شيخ سؤالين بخصوص الحلقه نفسها. تفضل. السؤال الأول يا شيخ هل في حاجة واردة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن اليدنو من الإمام بيبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ طيب. والسؤال الثاني يا شيخ أنا ما سمعت الحلقة من أولها. السؤال الثاني لو الإمام دعا هل يجوز للمأمومين أن يرفعوا أيديهم؟ حاضر. وبارك الله فيك يا شيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. المأموم لا يرفع يديه بالدعاء في صلاة الجمعة. وسأفصل في هذا إن شاء الله. كون إن اللي بيدنو من الإمام هل هناك حديث إنه ده هيبقى قريب من النبي في الآخرة؟ لا أدري. ما قرأت في هذا حديثا وما سمعت أحدا قال هذا. ومش معنى إني ما قرأتش وما سمعتش إنه ما فيش. قد يكون التقصير مني أنا. فأنا لا أدري. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ انا عندي كذا سؤال. طب لو تكرمت علينا ارفع صوتك شوي. ايوه. اول سؤال، انا ليا جوز اختي بيقول لي انا صوفي. وبعدين بقول له يعني ايه يعني احنا مسلمين كلنا؟ بيقول لي لا كده عادي مفيش فرق. فانا عايزه اعرف هو كده في فرق طيب يعني بيننا وبينه ولا هو كده ايه؟ حاضر. اختي بتسال عن الصوفيه، انا كان لي حلقه في هذه القناه المباركه هاتيها الان من على النت بعد الحلقه، اسمها ماذا تعرف عن الصوفيه، ذكرت كلاما بقمه الانصاف، مبداهم كيف كان والى اي شيء قالوا وما هي البدع التي يتلبسون بها. هذه الحلقه ماذا تعرف عن الصوفيه. الحلقه الثانيه اسمها حلاوه الذكر، هاتيها كل الكلام فيها عن الأذكار التي اخترعها مشايخ الصوفية. لكن على أي حال، دلنا يا بنتي لا نقيمه إلا على الدليل من القرآن ومن السنة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ما عندناش في الإسلام هذه التقسيمات، ما عندناش الكلام ده، نحن أمة واحدة من هابنا القرآن والسنة. من جاءنا بدليل من قرآن أو سنة على أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة فهو فوق الرأس وفي العين، ومن خالف الدليل فكلامه تحت النعال وإن كان يحمل مئات الشهادات من الدكتوراه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا شيخ ليه سؤالين يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول، أنا ابني اتعرف على واحدة عن طريق واحد صاحبه في شغل يعني. نعم. وابني متقي الله ومتدين. نعم. حتى رفض أن يشتغل في بنك ربوي أو في حاجة، فاشتغل في شغلانة بياخد مبلغ ولسه بتبدأ حياته. نعم. فاتعرف على البنت دي وعايز يتزوجها. نعم. هي موافقة على أن هي تاخد عفشي أنا، يعني اللي هو أنا في شقة مش عايزاها، وكان عفش جديد مش قديم قوي. نعم. فوافقت وقالت له أنا راضية بأي حاجة، أنا عايزة زوج صالح. نعم. والبنت موافقة سنها 24 سنة. كويس. أم البنت مادية جدا وعايزة توقف الجوازة. فهل ابني ما يقولش لأمها دلوقتي إن هو هيجيب العفش القديم ولا يعمل إيه بالضبط؟ ده سؤال. نعم. السؤال الثاني، هل انا من يعني من حق ان انا اتقرب لربنا بحوالي 100 ركعه او استغفار 100,000 مره ان ربنا يرزقني اصرف على الفقراء ويكون معايا مال؟ وشكرا يا شيخ. بارك الله فيك. هل يمكنني ان يكون لي ورد كل يوم في في في, في الذكر المطلق ان استغفر 1000 مره 2000 مره 100,000 مره؟ لا بأس، على قد ما تقدري. الذكر ليس له سقف ينتهى عنده إلا في الأذكار التي حددها رسول الله بعدد، غير كده مفتوح. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، على قد ما تقدروا. فالأمرنا ألا ننفك عن الذكر، فوصف أهل الإيمان بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والنبي قال فيما رواه مسلم سبق المفردون، قالوا وما المفردون؟ من هم المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أسأل الله أن يجعلنا منهم. البنت اللي ابنك هيتجوزها بعفش قديم، أسألك أولا أترضينه لابنتك؟ أنت ترضي أن بنتك تتجوز على عفش قديم؟ أيوة أنا أرضى. طيب خلاص بارك الله فيك. طيب ترضي أن زوج بنتك يجيب لبنتك عفش قديم وأنت ما تعرفيش ولا والدها يعرف وتتفاجئ بذلك؟ أظنك لا ترضين، كذلك الناس لا يرضون. فأنا عايز أزواج، عايز من مبدئه نبدأ بالصدق ونبدأ بالوفاء ولا نخفي شيء عن أي طرف من الأطراف الأخرى. يقول لها دي تقطي، ده اللي أقدر أجيبه. وافقت فالحمد لله، لم توافق نصبر يسيرا إلى أن نأتيها بالعفش الجديد، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. وعليكم السلام. اتفضلي. انا شيخ، انا في السن، انا سني 16 سنه. وانا من صغري كنت بروح الجمعيه الشرعيه. كويس. وكنت بحفظ القران وكده. كويس. من اول ما انا دخلت الثانوي عام، انا في ثانوي عام. نعم. من اول ما انا دخلت ثانوي عام صاحبت على بنات، يعني بنات ما كنتش اعرف اللي هي اخلاقها كده، وانا كنت بروح القران وبحفظ وكده. وكان يعني كان واحده صاحبتي اخوها كان عايز يخطبني وكده. بس انا يعني هي قعدت تقول لي طب كلموه وعرفوه كده. انا بس كلمته مره واحده وقلت انا مع قلت لا قلت بلنا سي واحده شكلك بتروح الجامع وبتصلي وكده تعمل الموضوع ده. خصمتها وعرفت ان هي اخلاقها كده وحشه قوي. وبعد ما انا خصمتها وكده حتى يصلي بنفسه وكل حبه. السؤال فين بقى يا بنتي؟ يا بنتي إيه؟ يا بنتي بارك الله فيك، فين السؤال؟ انت حكيت حكايه كده يعني انا كل حبه قولي السؤال. كل ما اروح اصلي حاجه تبعدنا عن الصلاه. طب اسمع الجواب بارك الله فيك. بارك الله فيك يا اخوانا، عشان بس الوقت انا يعني اظن ان يضيع مني ثانيه على الهواء، فعايزين الناس تخش في الموضوع مباشره. سامحوني، بحس اني بصلي شويه واقطع شويه وايماني بيزيد وينقص. الايمان يا ابنه الاسلام يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. صاحب الخيرات يا بنتي، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. دايما صاحب اللي هي احسن منك، احسن منك عباده، احسن منك علم، احسن منك كذا كذا كذا، عشان ترتقي معاها. لا تصاحب الدون في الدين، في الهمة، في كذا في كذا. قديما قال أجدادنا العرب الصاحب ساحب. بارك الله فيك وحفظك من كل شر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أقسم بالله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. يا شيخ مسعد، الحمد لله دعاءك استجاب ورئيس الشيخ محمد حسان والله في رؤيا صالحة والحمد لله. الحمد لله. ولكن سؤالي، احنا ساكنين في عمارة في ليبيا. نعم. تحت العمارة في بير يعني يسموها فسئية. وفوق الفسئية دي مبني حمامات دار مية يعني. ماشي. ففي ناس قالت في من الدار المية بتاع الحمام نزلت على الفسئية دي يعني بمية غير مطهرة. قالوا فيها ريحة، فجزء قال يجوز وجزء قال ما يجوزش. فالمهم طبعا ايه، في اخ قال يعني الماء لو المية لو نزل عليها المية مش كويسة اكتر من برميلين او مثلا كمية المية جامدة لا لا لا تحمل نجاسة. فالموضوع حصل فيه اختلاف بيننا. يعني لو سمحت يعني اديني الاجابة بتاعته، هل يجوز الناس تتوضأ من الماء ده إن كان الحمامات متنزلة على الفسئية دي مثلا بمية غير طاهرة، ولا ما ولا طبعا ما يجوزش؟ وجزاك الله عنا خير. وجزاك. معلوم أن الماء إذا تغير وصف من أوصافه الثلاثة، تغير ريحه أو لونه أو طعمه، فلا يجوز لنا أن نتوضأ به. لكن الماء إذا كانت النجاسة يسيرة فيه والماء غالب وكثير جدا وبحسب الصورة أو الوصف اللي أخويا قاله لي، يبقى لا بأس أن تتوضأوا منه والله أعلى وأعلم. معنا آخر اتصال يا شباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مسعد. نعم. أشهد الله إني أحبك في الله. ما يحبك ويرضى عليك. اللهم اجمعنا وإياك على طاعته يا رب العالمين. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة يا أخي. تفضل. السؤال الأول، هل هناك صلاة بين بعد الأذان الأول من صلاة الجمعة؟ نعم. والسؤال الثاني، هل الدخان ينقض الوضوء؟ والثالث، هل الدومنة حرام؟ وهل لعب الدومنة ينقض الوضوء أم لا؟ طيب أجاوب؟ أسألك الله الدعاء يا شيخ. بارك الله فيك. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. أما من دخل والإمام على منبره فيصلي تحية المسجد سواء جه في الخطبة الأولى أو الثانية. لكنك تسأل، مسجد له بيؤذن فيه أذانين، فاللي جه متأخر اللي جه بدري بيصلي في هذا المسجد، إذا سمع الأذان الأول بعض الناس بيقوموا يصلوا رفعتين كمان. أنا عايز أسألهم بتصلوا إيه؟ يقول لي سنة الجمعة. ما لها السنة يا عم، تحية مسجد ما أنت صليتها. فما في صلاة بعد الأذان الأول إلا في شأن لسه جاي وبيصلي تحية مسجد. أدي واحد. اثنين، هل الدخان ينقض الوضوء؟ لا، شرب الدخان حرام والعمل فيه حرام وبيعه حرام، لكنه على الراجح من أقوال أهل العلم لا ينقض الوضوء. ثلاثة، هل لعب الدومينو ينقض الوضوء؟ الجواب لا، لعب الدومينو حرام، سيما إذا كانت على قمار. العباءة حرام بالمطلق، سيما إذا كانت على قمار بالحرمة أشد، لكنها لا تنقض الوضوء. الميسر نجس نجاسة معنوية وليست نجاسته بالنجاسة الحسية. طيب نستأنف يا إخواني بارك الله فيكم. قلت من أخطاء الناس، من أخطاء الأئمة الخطباء ترك الحمد في بداية الخطبة، كذلك من أخطاء الأئمة قول الخطيب في نهاية كل خطبة أولى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا، مش كل خطبة أولى تعمل كده، ده مش موطن دعاء، هذا موطن راحة للخطيب. قال الشقيري ومواظبة الخطيب في آخر الخطبة الأولى على قوله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لا شك أنه جهل وبدعة، لا شك أنه جهل وبدعة، يتكلم عن المداومة. لكن لو فعل مرة وترك خمس مرات الأمر واسع. قال الدردير رحمه الله ومن البدع المذمومة أن يقول الخطيب الجهول، هم قالوا كده، ما تقولش الشيخ بيقول بقى، هم قالوا كده. ومن البدع المذمومة أن يقول الخطيب الجهول في آخر الخطبة الأولى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، راجع بلغة السالك. نعم، كذلك قول بعض الخطباء دائما أو كما قال، كل ما يقول حديث قال رسول الله أو كما قال أو كما قال. يا عمي ما بنقولش أو كما قال إلا إذا شككنا في ألفاظ الحديث، مش على طول كده أو كما قال. كل حديث تقول أو كما قال هذا جهل وتقليد مذموم ولا شك في ذلك. بنقول أو كما قال إمتى؟ لما نكون شكين في ألفاظ الحديث. نعم، لك التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال، أنت حافظ الحديث أهو تقول أو كما قال ليه. كذلك من أخطائهم في يوم الجمعة تزين الناس لصلاة الجمعة بالمعاصي، يقول لك رايح أصلي الجمعة، يلا يا حاج هاتي موز بقى وهاتي معجون الحلاء عشان أحلق دقني عشان رايح أصلي الجمعة، فيبدأ الجمعة بمعصية. يا عم حالك لحي حرام، أنت تتجمل ليوم الجمعة بالمعاصي؟ أو هي الحاجة فلانة راح تصلي الجمعة وحط ريحة عاصفة، حرام يا بنتي تحط ريحة وانت خارجة في الشارع كده، هذا التزين بهذه الصورة حرام، لا يجوز يا أمة الله. كذلك من أخطائهم في صلاة الجمعة قولهم اذكروا الله يذكركم، تقال ماذا كله لا إله إلا الله ويجهر بها، لم يكن هذا من هدي النبي أبدا في خطبة الجمعة. ما كانش النبي في آخر الخطبة يقول اذكروا الله يذكركم لا إله إلا الصحابة يضجون بها، مش هدي النبي كده. قل واحد ولا إله إلا الله وحشة، يا عم ده حلوة، ده دي مفتاح الجنة، لكن ده مش مكانها. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. كذا من أخطاء الخطباء يوم الجمعة التزام السجع المتكلف في الخطبة. يا الله، لما ربنا يبتليك بخطيب جمعة يتكلف السجع، هو كاتب الخطبة أصلا قدامه في أربع خمس ورقات، لو كلفناه يقول الكلام ده كده من رأسه مش هيعرف يقوله، هو قاعد بقاله يومين عمال يكتب والكلام بقى بالسجع ممشيها بقى الديار الأنهار البحار كله آر آر آر كلام مسجوع وعمال يخطب كده، حاجة مملة. هذا لو هو بقى رجل فصيح وبليغ وشاعر وأديب دي قضية أخرى، أنا كلامي عن واحد متكلف. هو النبي كان بيتكلف السجع في كلامه، كان بيتكلم بأوجز عبارة بأجمع عبارة وبأسهل عبارة صلى الله عليه وسلم، فقد خطبة الجمعة ركيكة كان قطعة أدبية كده بكتب مقال، مش خطبة ما فيش فيها روح، خطبة بلاستيك. الواحد بيحسن في مساجد كبيرة وضخمة يذهب إليها ألوف، والواحد يسمع الخطبة ويضرب كف بأخرى حسرة على تكلف هذا الإمام. نعم، كذلك من أخطاء الناس الخطباء في الجمعة تطويل الخطبة وتقصير الصلاة، وليس هذا من هدي الإمام، ليس هذا من هدي النبي، بل كانت خطبة النبي قصدا وكانت صلاته قصدا، كان يقصر الخطبة وكان يطيل الصلاة. خلي خطبة الجمعة نصف ساعة، بلاش ساعة ونص والناس قاعدة في الشارع في الشمس، لما تطول قوي قوي قوي خلي الخطبة بالصلاة ساعة. هدي النبي تأصل الخطبة نصف ساعة، أطول خطبة خطبها النبي لو أنا قلتها دلوقتي تاخد عشر دقايق، يا عم خليها نصف ساعة يا عم، انا عارف ان الناس اللي بالكثره دي ما بتجيش الجامع غير يوم الجمعه، عارف انك كخطيب حريص على الناس، عارف انك عايز تديهم اكبر جرعه علميه، انا عارف ده كله ومقدره وفهمه، لكن هدي النبي اعمل درس يا اخي، الخطبه ما كملتش انزل قول كلمه بعد بعد الجمعه، ولا يكن هذا دأبك ولا ديدنك. نعم. روى الامام احمد ان عمار بن ياسر خطب في بعض الصحابه فتجوز في خطبته، فقال له رجل من قريش لقد قلت قولا شفاء فلو انك اطلت، قال ان رسول الله نهى ان تطيل الخطبه. نعم. والحديث قلت رواه الامام احمد والحديث صحيح ان شاء الله. كذا من اخطاء الخطباء في يوم الجمعه عدم تاثر الخطيب بالخطبه، اللي بيخطب الجمعه نفسه نايم بيتكلم بالراحه وببطء وببرود بيأدي واجب، فين انفعالك في الخطبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه في روح في الخطبة، مش خطب بلاستيك، مش خطب لا تسمن ولا تغني من جوع. كذا من أخطاء الخطباء اعتماد بعض الخطباء إلى الآن على سيف أو عصا، زي كده طالع مسعى سيف خشب أو مع عصاية. قال ابن القيم لم يكن من هدي النبي أن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، قبل ما يتعمله منبر كان بيستند على عصاية أو على قوس، بعد المنبر انتهى. كذا من أخطاء الناس في صلاة الجمعة رفع المصلين أياديهم عند دعاء الخطيب، والصحيح عدم رفع اليدين في هذا الموضع. قال ابن عابدين رحمه الله قال وقال البقالي وإذا شرع الخطيب في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين. راجعوا حاشية ابن عابدين باب الجمعة، وراجعوا القول المبين والأجوبة النافعة، وراجع كتاب الأخطاء الشائعة شيخنا الشيخ وحيد. هذا لا يجوز لك ترفع يديك وأنت مأموم في الجمعة تخطب. طيب والإمام، الإمام ليس له أن يرفع يديه في الدعاء إلا إذا كان يدعو بدعاء الاستسقاء. النبي رفع يديه في دعاء الاستسقاء وبالغ في الرفع حتى رأى الناس بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. إنما غير كده يكفيه أن يشير بالسبابة إلى أعلى، إنما يرفع يديه في الدعاء وهو على المنبر لغير دعاء الاستسقاء فهذا خطيب جاهل يحتاج أن يعلم. نعم. كذا من أخطاء الناس في صلاة الجمعة الآن، ويعني مش أقول خطأ أقول ترك الأولى، جعلوا أذانين لصلاة الجمعة. الأصل يا أخوانا أن الجمعة كان لها كم أذان؟ أذان واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر واستقبل الناس وقال السلام عليكم ورحمة الله وجلس، ثم شرع بلال في الأذان، فإذا فرغ قام النبي وخطب، أذان واحد. وظل الحال على هذا في عهد الصديق وفي عهد الفاروق وفي عهد عثمان رضي الله عنه، كبرت المدينة وكثر أهلها، فكان يبعث إنسانا إلى الزوراء إلى سوق المدينة يؤذن قبل دخول وقت الجمعة بساعة، عشان اللي معاه بيعة يخلصها، اللي ما اغتسلش يروح يغتسل، اللي وراه حاجة يفضي نفسه. فإذا اجتمع الناس في المسجد وجاء وقت الأذان قام عثمان على المنبر وسلم وجلس، وقام المؤذن يؤذن. النهاردة المساجد اللي عاملة أذانين لا هي فعلت كفعل النبي ولا هي فعلت كفعل عثمان. عثمان له سنة أيوة وعمل كده لعلة صح، لكن هل هذه العلة موجودة إلى الآن أم انتفت؟ انتفت. ما كانش فيه مكبرات صوت، ما كانش فيه ساعات، ما كانش فيه نتائج. أنا أقدر أقول لك الجمعة سيؤذن لها بعد سنة على الساعة كام بالضبط، عندي تقويم عارف الساعة كام، معايا ساعتي، سامع هنا أذان من الإذاعة وهنا أذان من التلفزيون وهنا أذان من وهنا أذان من ميكروفون المسجد ده وهنا وهناك وهنالك، خلاص العلة انتفت خلاص. وبعدين عايز تعمل زي سيدنا عثمان خلي بين الأذانين وقت طويل، ساعة مش لازم ساعة يعني 60 دقيقة، نصف ساعة مثلا عشان الناس تلحق تيجي، وخلي واحد يدن بره بقى يروح السوق يدن. انما هم لا فعلوا كفعل عثمان ولا فعلوا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان له سنه فوق الرؤوس ولا شك، لكن فعل ذلك لعله وقد انتفت. فلنرجع الى الاصل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دخلنا إلى مسجد يؤذن أهله بأذانيه لا نشغل، ما نعملش مشكلة، ما نعملش حكاية، ما نهجرش المسجد لهذه العلة، بل ننصح بأدب وبرفق وبلين وبحب. كذا من أخطاء الناس في صلاة الجمعة تعليق الستائر على المنابر. فالمنبر ما شاء الله ممتد في المسجد، منبر إيه 20 درجة منبر كده. أنا أذكر أن خطبت مرة زمان وأنا صغير على منبر، والله يمكن أقول إيه فوق 10 درجات، قعدت طالع طالع طالع يعني بيت من الناس اللي فوق. إيه ده 10-15 درجة فوق ده، هذا عشان يبقى عنده 10 درجات المنبر لازم يمتد في المسجد. ولما يمتد في المسجد سيقطع الصفوف الصف الأول، والنبي يقول فيما رواه النسائي: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وبعدين المنبر الممتد ده العالي ده تكلف قد ايه؟ ألوف. لو النجار اللي عمله لازم يكتب اسمه بالأرابيسك أو بالأزميل والشاكوش على المنبر، اسمه ينقشه كده على المنبر. وبعدين المنبر له قبة وله باب وستاير، كل هذا تهريج. أنا أقول تهريج، كل هذا ليس له أصل أبدا في سنة النبي. النبي كان منبره إيه؟ ضلقتين ومستراح. لما المنبر كله باب، طب الناس اللي في الصف الأول اللي ورا الباب دول مش شايفين الخطيب، أشوفوه إزاي؟ وفي كلمات في الخطبة الخطيب يشرحها إشارة، كقوله قال رسول الله: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. طب اللي قاعد ورا الخشب ده ورا الستارة هشوف هاتين إزاي دي؟ ما شفهاش. يقول لك النبي قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، وحلق بالإبهام. واحد جاهل اللي عارف يعني إبهام ولا إيه سبابة، الخطيب قال وحلق بالإبهام والسبابة هكذا. طب ده ورا ما شافش هكذا دي. فهذه أيضا من البدع والإسراف والزخارف الملهية عن الصلاة، وفيها مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله: من البدع الستائر للمنابر. قال الشقير رحمه الله: الستائر للمنابر بدعة، والأيتام والأرامل والمساكين أولى بثمنها. إيه والله هم أولى بثمنها. كذلك من أخطاء الناس في يوم الجمعة اعتقاد الناس سيما الحريم سيما النساء إن الجمعة فيها ساعة نحس. ابنها عمال يتنطط قدامها: يا واد اسكت، مش عايز يسكت، يا ابني احترم نفسك، يا واد هخبطك دعوة والجمعة فيها ساعة نحس. مين قالك يا حجة ان الجمعة فيها ساعة نحس؟ ده الجمعة فيها ساعة إجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. والحديث رواه الشيخان. الساعة دي امتى؟ قبل المغرب، آخر ساعة في نهار الجمعة. عايزة قبل المغرب بساعة من الجمعة تروح الجامع، تركع ركعتين تحية مسجد وتدعو، وتقعد تفتح المصحف تقرأ، تستغفر، تسبح، تجتهد في الدعاء. دي ساعة الإجابة بتاعت يوم الجمعة قبل أذان المغرب بساعة ولا حاجة. نعم. إيه الدليل على الكلام ده؟ الدليل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. آخر ساعة بعد العصر. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم والذهبي والنووي والألباني رحمه الله تعالى. كذا من أخطاء الناس في يوم الجمعة شد الرحال إلى بعض مساجد لأن فيها أولياء وأضرحة وهذا الكلام، ونحن لا نشد الرحال من أجل صلاة في مسجد إلا لثلاثة مساجد لها قدر وشرف والأجر فيها مضاعف: المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000، مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 1,000، المسجد الأقصى الصلاة فيه 250 على الراجح. كذا من أخطائنا في يوم الجمعة البيع والشراء أثناء الصلاة. يا أخوانا إذا أذن للجمعة انتهى البيع والشراء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال القرطبي: ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة ويفسخ عنده ويفسخ عند مالك ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت. خلاص خلاص. والأمر في خلاف بين أهل العلم. أنا كده بسرعة البرق لأن إخواتي قالوا الوقت انتهى، فضل دقيقة واحدة. طيب نقول حاجة كمان، آخر بدعة من بدع أخطاء الناس يوم الجمعة، تخصيص يوم الجمعة، تخصيص يوم الجمعة بصوم أو ليلته بقيام، وهذا تخصيص بلا مخصص. قال رسول الله: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وقال رسولنا والحديث في الصحيحين: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، إلا يوما قبله أو بعده. وروى البخاري عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ صمت الخميس مع الجمعة؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومين غدا؟ أتريدين أن تصومي غدا صوم السبت مع الجمعة؟ قالت: لا. قال: فأفطري. إذا ما نصومش الجمعة منفرد، نأخذ مع الخميس أو نأخذ مع إيه؟ السبت. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلنا، وأن ينفعنا وإياكم بجميع ما سمعنا، وقد استفدت استفادة كثيرة. جل الكلام في هذه الحلقة من كتاب، من محاضرة مكتوبة لشيخنا الفاضل، وهي في كتاب تحت عنوان الأخطاء الشائعة لشيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي. ومن بركة العلم أن ينسب إلى أهله، والعلم رحم بين أهله. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناته وحسناتي وفي موازين حسناتكم أجمعين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: المؤمنين الدين رحم بن